كل الأحزان فرات، يا محكم القرآن يا مسك ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرت. محجتي البيضة بهالحق معلوم، هدايتي أحيات خفوقي وسرات، ربتني آياتك فلاني محروم، يا جنة في روضها العين قرات. أمر محتوم والروح بالأمر المنزل أقرّ، واستبشرت باللي وعد خير معصوم على صراطك واصلت وسط.